إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة الفقه سؤال وجواب حول ما يتعلق بمسألة المسح على الخفين وما يتعلق بها من أحكام، ونحن ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الطهارة في الفقه. تحدثنا في اللقاء السابق عن إجابة بعض الأسئلة، فذكرنا منها حكم المسح على العمامة وهل لها توقيت أم لا، وكان الجواب أن حكم المسح على العمامة جائز، أما مسألة التوقيت قياسا على مسألة التوقيت في المسح على الخفين. قلنا أن التوقيت في المسح على الخفين ورد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما التوقيت في المسح على العمامة فلم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن جاز لك أن تمسح على العمامة في أي وقت، ولا يشترط لها وقت بداية ولا وقت نهاية. البعض يقول طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على بالنسبة للخف والمسح على الخفين وقياسا عليها الجوربين أو الحذاء يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن لمين؟ للمسافر. طب أمال ليه في العمامة مفيش تحديد للمقيم ولا للمسافر؟ نقول لأن الأصل أن المسلم عمره ولا في إنسان أبدا هينام بالإيه؟ بالعمامة. فمعنى كده أن باستمرار كل يوم هيشيل الإيه؟ العمامة من على رأسه، فمش محتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يبين فيها توقيت، ما يبين خلاص، مفهومة دي؟ طيب، هل يدخل في حكم العمامة الشماغ والطقية والقبعة أو ما يكون شاملا للرأس والأذنين مثلا؟ قلنا الشماغ يا جماعة اللي هو ايه زي الغطرة اللي هي القماشة البيضة اللي بيحطوها ايه بعض المشايخ على رأسهم، عارفينها دي، او اللي هي بتبقى لونها احمر فيها بعض النقش الاحمر، دي اللي هي الغطرة او الشماغ دي. ينفع الواحد يمسح عليها زي ما بيمسح على العمامة؟ طبعا لا. ليه؟ لسهولة ايه نزعها. هو الشرع لما اباح للمسلم ان هو يكون له جائزا حكم جواز مسح العمامة، ده لان هو بيجد فيها مشقه على انه يفكها ويرجع يربطها ويفكها ويرجع يربطها، انما الشماغ ده اصلا محتاج ايه؟ لذلك الطاقيه زي الطاقيه اللي انا لابسها ديت ما ينفعش برضو الواحد ايه يمسح عليه. ليه؟ لان بسهوله جدا يشيلها ويمسح على راسه، مفهومه؟ طيب، واحد بقى لابس طاقيه اللي هي بتبقى مغطيه الراس كلها وفي نفس الوقت مغطيه الاذنين وبيبقى لها جزء من تحت بتتربط على اسفل الايه الذقن، دي ممكن يمسح عليها زي هذا العمامة. ليه؟ لان فيها مشقة في نزعها، بل ممكن يتعرض للمرض لان هي ممكن تكون بتسخن له راسه فتسبب له عرق وجسمه راسه تبقى سخنة، فلو خلعها في جو بارد زي فصل الشتاء ممكن يتعرض ليه لنزلات برد. والاصل في المسح عليها اللي هو الايه التيسير من اجل عدم المشقة عليه. طب اذا كانت الشرع يسر في المسح على العمامة من أجل التيسير على المسلم لتخفيف عنه مسألة أنه كل شوية ينزعها ويشيلها ويركبها ويحطها ويلبسها ويخلع، فهم قصدي؟ طب إذا كان بقى هيتعرض لمرض يبقى ده مش من باب أولى وده ضرورة. طيب، سؤال آخر، هل يجوز المسح على الطربوش؟ ده بقى اللي احنا توقفنا عنده، هل يجوز المسح على الطربوش؟ الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه، يعني زي الطاقية اللي أنا لابسها دي وأقول لك سهل تشيله كده وتركبه تاني، يبقى الظاهر منه إيه؟ لا يجوز. معايا ولا لأ؟ ما احنا عرفنا العله، العله في المسح على العمامه ايه؟ وجود المشقه. طب انا عندي مشقه ان انا انزع الطربوش والبسه تاني، ما عنديش اي مشقه. زيها بقى ايه طاقيه بعض الفلاحين، بعض الفلاحين تلاقيه لابس طاقيه لونها بني كده طويله مرتفعه زي الطربوش، طب ما دي برضو ما فيهاش مشكله، مفهومه دي؟ فلا يجوز المسح عليه لانه يشبه الطاقيه مع بعض الايه الوجوه. والاصل وجوب مسح الراس، ده الاصل ان انا امسح الراس، ولا الاصل ان انا امسح على العمامه والطربوش؟ ايه الاصل؟ ان انا امسح على الراس. طب اذا وجدت مشقه يبقى امسح على البديل، على العمام. طب اذا لم توجد المشقه ارجع تاني للاصل اللي هو المسح على الايه، على الراس. فالاصل وجوب مسح الراس حتى يتبين للانسان ان هذا مما يجوز المسح عليه، ولم يتبين لدينا انه جائز المسح على الطربوش، والله اعلى واعلم. طيب سؤال اخر عن حكم المسح على الجبيره. واحد ايده اتجزعت، ايده اتكسرت، عمل جبيره، خلاص. جاوبنا السؤال ده ايضا في الدرس السابق وقلنا ان الجبيره يا جماعه لازم نعرف يعني ايه جبيره الاول. قلنا الجبيره في الاصل هي ما يجبر به الايه الكسر، زي جبس او شيء معين او رباط او ضماد بتربط بايدك عشان خاطر ترجع الكسر بعد ما كان العظم مكسور يرجع يلتئم ويلتحم مع بعضه مره تانية من جديد. طيب الجبيره دي انا بقى هل يجوز المسح عليها ولا لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز المسح عليها. طب سؤال، هل يشترط ان انا اتوضى قبل ما البسها؟ الجواب لا يشترط، لان يعني مش معقول واحد ماشي في الشارع رجله اتكسرت والعربيه خبطته اقول له لا استنى مش هنروح بك للدكتور، قال لما تتوضى الاول وبعدين نبقى نروح نجبسك، مش هتنفع. طيب سؤال، هل يشترط للجبيره ان لا تكون زائده عن الحاجه؟ مهمه دي بقى، ده اذكر هو السؤال اللي احنا توقفنا عنده في الدرس السابق. الجبيره يا جماعه هل يشترط انها ما تكونش زايده عن الحاجه؟ يعني واحد اتعور او اتكسرت في جسمه عظمه طولها 15 سنتي، اما يجي يجبس بقى هيجبس 15 سنتي ولا بيجبس مثلا 30 سنتي 40 سنتي؟ يعني في زياده. طب السؤال بقى هو ده بقى السؤال، هل يشترط للجبيره ان لا تكون زائده عن الحاجه؟ ما هي كده زياده عن الحاجه، خلي بالك. طيب هتقولي طب وده ماله مال الفقه هنا؟ اقول لك لا، ما اصل انا دلوقتي انا العذر الشرعي عندي اللي هم ال 15 سم دول، فانا همسح على الجبيره والباقي اغسله مثلا. طب انا كده ما في جزء زياده مش مكسور ومعمول عليه كبيره، يعني المفروض كنت اغسله ولا امسح عليه؟ هو السؤال اللي بعت السؤال بيعته عشان كده. فالجبيره لا يمسح عليها الا عند الحاجه في ضروره، فيجب ان تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط اللي هما 15 سنتي بس، لا ده لازم يكون في زيادة عشان تعرف تمسك الجرح. أديك مثال يبينها لك أكتر، واحد العظمة بتاعت الساعد اتكسرت بتاعت إيده، احنا عندنا أصابع بعدين بطن القدم وكف القدم دي عفوا كف اليد بعدين المفصل بتاع كف اليد ده اللي هو الإيه ها الرسغ، بعدين العظمه ديت اسمها الساعد، بعدين المرفق اللي احنا بنسميه الكوع، بعدين العظمه الثانيه اللي عند الكتف دي اسمها الايه العضد، خلاص. واحد الساعد اتكسر يبقى المفروض هيجبس مين؟ الساعد، صح. طيب ليه الدكتور لما بيجي يجبسها له بيقوم عامل له شويه جبس تاني طالعه لفوق لحد العضلات هنا واخده جزء المرفق؟ علشان خاطر لو خلاها كده بس على قد الساعد هتروح وتيجي، الجبس هيروح ويجي في ايديه، فيضطر الدكتور ان هو يمسكها مع التانية بتاعت المرفق ويخلي ايده متنية ميخلاش مفرودة، فهمني؟ بحيث ايه يبقى صعب انها تتحرك الجبس او الجبيرة في الايه في الايد، مفهومة دي؟ يبقى كده بقى في زيادة عن الحاجة، والحاجة دي ضرورية والضرورة لا تقدر الا بقدرها، واحنا هنا محتاجين للضرورة دي عشان كده قلنا ايه جائز. فليست الحاجة هي موضع الالم او الجرح فقط، بل ممكن تزيد زي ما الطبيب ايه بيعمل كده، بل كل ما يحتاج اليه في تثبيت هذه الجبيرة او هذه اللصقة ما احنا قلنا برضو خلي بالك ان اللزقه زيها زي الجبيره، يعني زي ما بتمسح على الجبيره والجبس، لو واحد ايده مجروحه وعمل لزقه برضو يمسح على اللزقه. ولا يشترط ليه ان هو قبل ما يحط اللزقه يتوضى الاول، لا لا يشترط. فالمقصود كل ما يحتاج اليه في تثبيت هذه الجبيره او هذه اللصقه مثلا فهو حاجه. فلو كان الكسر في الاصبع ولكن احتاجنا ان نربط كل الراحه، راحه اليد لتستريح اليد، فهذه ايه؟ حاجه اليد في الوصول الى الراحه، فلا بد من عمل ايه؟ ها، تجبيس للراحه كلها لكف اليد، رغم ان احنا بس كنا عايزين نجبس باسمين الصباع. ولان بالمنطق لو انا جبست الصباع بس هتبص تلاقي الجبس انت ممكن لما مسكته كده وخلعته هيتخلع، يبقى الصباع عمل ايه؟ فمحتاج ان انت تربطه. حتى انت لما بتيجي تربط ايدك، لو ايدك مثلا مجزوعه ولا حاجه او صباعك مجزوع، انت بتربط الصباع ولازم تربطها فين؟ في الكف وفي الرزغ كمان عشان تمسكها. طيب سؤال، هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة اولا؟ يعني بعض العلماء قال لك لما تيجي انسان ايده تتجزع ويعمل جبيرة او جبس، اما يجي يتوضى يمسح عليها. البعض الاخر قال لك لا، ده هو يتوضى في جسمه كله عادي ويجي عندها ويتيمم. البعض قال لا، ده احنا نتيمم ونمسح. الله، طب انا اعمل ايه بقى في التلاتة؟ اعمل ايه في التلات اراء دول؟ الجواب لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، ما اعملش تيمم واعمل ايه؟ مسح. لان ايجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة. يعني ايه؟ يعني ادلك بمثال بسيط، انت لما بتيجي تتوضى بتغسل وشك، طب انت بقى لما بتغسل وشك بتروح تجيب تراب وتقوم تيمم عليه برضو، وتروح جايب ايدك بقى بمية وصابون وتغسل وشك تاني؟ ما انت خلاص، ما انت حققت الطهارة في العبادة بالمية، ايه دخلك في التيمم وايه دخلك في صابون وايه دخلك؟ فاهم قصدي ايه؟ ايه اللي دخلك في القصة دي؟ انت حققت الطهارة، حققت العبادة بايه؟ بالمية. خلاص، ايه اللي لجأك لحاجة تانية؟ فما ينفعش تجمع ما بين التيمم وما بين الايه؟ الماء مع بعض. لاننا نقول يجب تطهير هذا العضو اما بكذا واما بكذا، يعني اقول ممكن ده وممكن ده، انما ما اقولش الاثنين. يعني اذا فقد الماء ذهبنا الى التيمم بالتراب، ما وجدنا مثلا جاء الماء يبقى بطل التيمم بالتراب، انما ما اعملش الاثنين. اما ان نوجب تطهيره، يعني العضو يعني تطهيره بطهارتين، فهذا لا نظير له في الشريعة، ما فيش ابدا حاجة في الشرع قالت الكلام ده. ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد، يعني هو كلفك بعبادة التيمم وعبادة الوضوء عشان خاطر حاجة واحدة، او عبادة مثلا ايه الطهارة بحاجتين اتنين هو التيمم وهو المية؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. طب ازاي كل ده وفي الاخر يبقى يكلفني باتنين؟ لا. طيب سؤال اخر، هل يجب ان يعم الانسان الجبيرة عند المسح عليها؟ انا بمسح الجبيرة لازم اعممها كلها ولا امسح في جزء كده؟ ما هي الجبيرة دي عاملة ايه؟ ما مش هي لفة على ايديا كلها مثلا؟ طب ما اجي بقى امسح، هو انا لما باجي اتوضى اصلا، اما باجي اتوضى ما انا بمسح ايدي كلها بعممها بالمية. طب الجبيرة بقى همسح جزء ولا عممها كلها بالمية زي ما عملت في ايديا؟ نعم، يعممها كلها بالايه؟ بالماء. ليه؟ ما هي اصلا غطت الجلد ده، فكأن الجلد ده هو اللي مكشوف ليا، اعتبر ان الجبيرة دي هي ده الجلد بتاعنا وبعممها كله. واحد يقول لي الله، طب ما انا ببقى لابس الخف او الشراب الجورب ما بعمموش كله بالمية، انا بمسح الظاهر بتاعه بس. اقول لك لان النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. فنعم يعممها ايه كلها بالماء، لان الاصل ان البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه. انا حطيت الجبس ده ايه على ايديا ليه؟ بدل الجلد، صح؟ ما دلوقتي قدامي هو اللي ظهر بدل الجلد، فهو بدل للجلد، يبقى انا بقى امسح الجلد ولا امسحه هو؟ امسحه هو، مش هيعرف اوصل للجلد. طب امسح جزء منه ولا امسحه كله؟ انا المفروض كنت بمسح الجلد كله، يبقى المفروض امسحها هي ايه كلها. طب ليه في الخوف ما امسحوش كله؟ عشان النبي عمل كده بس، ما لم ترد السنة الا ما لم ترد السنة بخلافه. فالسنة جت بخلاف ان امسح الخوف كله، جت بان انا امسح ظاهره فقط، يبقى انا امسح ظاهره فقط. مفهومة دي؟ فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة. وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه دون البعض اللي هو ظاهره. يعني سؤال، هل هناك فرق؟ على فكرة أنا هسأل في الأسئلة اللي أنا بسألها دي وأجاوب، يعني هسأل فيها تاني، أنتوا اللي تجاوبوها، فركزوا بقى معي. ها نقول من الأول عشان ما تنسوش، قلنا السؤال بتاع لقاء اليوم، هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة عن الحاجة؟ يعني شرط أنها ما تكونش زائدة عن الحاجة. الجواب قلنا إيه؟ لا عادي، ده لابد أنها تكون زائدة علشان خاطر تمسك. السؤال الثاني، هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أم لا؟ الجواب لا يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة، بل يكتفى بإيه؟ بأحدهما. إذا وجد الماء خلاص لا داعي للتيمم، وإذا وجد التراب وفقد الماء لجأنا إليه. سؤال ثالث، هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها؟ أعممها ولا جزء فقط؟ لا أعممها، لأنها بديل عن مبدل عنه، بديل عن الجلد يعني. طب سؤال آخر، هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ قلنا اول فرق في المسح على الخفين والمسح على الجبيرة ايه هو بقى؟ يلا جاوبوا انتوا. جميل، الخفين المسح فيهم من اعلى، انما الجبيرة المسح عليها كاملة، دي اول فرق. فرق تاني، ها واحد فيهم بيشترط لي حاجة والتاني لا يشترط لي حاجة، سهلت لكم اهو. لا لا ايوه هي دي، ان انا اتوضى قبل ما البس الخفين او البس الجوربين عشان امسح عليه، انما الجبيرة لا يشترط ان انا اتوضى الاول، ده الفرق الثاني. فهناك فروق، منها ان المسح على الخفين ايضا مقدر بمدة معينة، مش الخفين للمقيم يوم بليلة وللمسافر ثلاث ايام بلياليهن، انما الجبيرة ده 21 يوم و22 يوم و27 يوم والكلام ده، فملهاش ايه. وممكن واحد يكون مثلا ما سمعش كلام الطبيب ولا حافظ على نفسه، فالجرح ايه لم يلتئم في المدة المحددة فزوده شهر تاني، يبقى ملهاش مدة. يبقى ادي ثلاث فروق، عدم المدة في الجبيرة انما موجودة فين؟ في الخفين. شرط وجوب الوضوء والطهارة قبل لبس الخفين، انما في الجبيرة لا، مسح بعض الخف اللي هو ظاهره، اما الجبيرة تمسح كلها. عايزين نحفظ الفروق دي. فقلنا المسح على الخفين مقدر بمدة معينة، اما المسح على الجبيرة فله ان يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية الى بقائها، شهر شهرين ما فيش مشكلة. ثانيا، ان الجبيرة لا تختص بعضو معين، يعني ممكن تتحط على الايد على الرجل على اي مكان، انما الخف ما ينفعش يلبسه في اي حتة غير رجله، فالخف مخصص بعضو ايه معين، اما الجبيرة لا. معايا؟ طيب ايضا فقلنا الجبيرة لا تختص بعضو معين، ولكن خف يختص بالرجل. ثالثا، المسح على الخفين يشترط فيه ان يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة، فلا تشترط لها الطهارة. رابعا، ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاصغر والحدث الاكبر بخلاف الخف. يعني ايه؟ يعني لو واحد لابس خف او لابس شراب، هو توضى الاول قبل ما يلبس الخف او يلبس الشراب، لأنه هو لو مقيم في بلده يمسح يوم بليلة، لو مسافر 3 أيام بلياليها، يوم بليلة يعني يصلي 5 صلوات يمسح في 5 صلوات، 3 أيام بلياليها يعني يمسح في 15 صلاة. حلو. طب افرض بقى دخل دورة المياه، أخرج ريح، فساء، درات، بول، براز، غائط، أيا كان، وهو لابس الخف مفيش مشاكل، هيمسح عليه تاني ويكمل بيت اليوم. طب صحي في يوم على جنابه، يبقى لابد انه يخلع الخف. مفهومه دي؟ في الجبيره بقى واحد ايده مكسوره، متجوز، عاشر زوجته، يروح يفك الجبس؟ يبقى مش هيخف في سنته. فاهم قصدي ايه؟ صحي في يوم شاب مش متجوز ايده مكسور، صحي في يوم لقى نفسه محتلم، يروح يفك الجبس؟ ايه علاقه ده بده؟ اصل الخف سهل هيخلعه ويلبسه، انما الجبس ده هيعمل فيه ايه، ولا الجبيره هيعمل فيها ايه؟ يبقى بيأخر الشفاء، يبقى بيضر نفسه. مفهومه دي؟ طيب عشان كده ده اسمه بقى الغسل الايه الاكبر، والغسل الاصغر اللي هو مين؟ الوضوء يعني، او الحدث الاصغر اللي هو اللي بيستوجب عليك الوضوء، والحدث الاكبر اللي هو بيستوجب عليك الايه الغسل بتاع الجنب. فقلنا ايضا الجبيره يمسح عليها في الحدث الاصغر والحدث الاكبر، يمسح عليها في الاثنين بخلاف الخف. فاذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء. يعني ايه؟ يعني افرض هو استيقظ على جنابه فدخل يغتسل، ما هي الجبيره لو جه على ميه الجبس اللي فيها هيفك، ومش هتبقى متينه ولا صلبه، فمش هتعمل العلاج لايده، فتبقى مرنه، يبقى كده ضيع نفسه، يبقى ملهاش لازم، فيضطر يلبس كيس بلاستيك عليها عشان الميه ما تجيش عليها. طب يبقى كده اغتسل ازاي؟ يوم بقى بالي الايده زي ما يمشي عليها زي ما بيمشي في الايه في الوضوء، يعني جسمه كله يجي عليه ميه الغسل، لكن هي يجي عليها ايه مسح. فهمناها دي يا جماعه؟ سؤال، اذا تطهر الانسان بالتيمم ولبس الخفين، واحد جاي يتوضى لقى الميه قطعه، راح يسال جاره ما لقاش ميه عنده، دور في البيت عنده ما لقاش غير ازازتين ميه في الثلاجه، طب ما ياخدهم يا عم الشيخ ويتوضى بيهم؟ لا ما ياخدهمش. ليه بس؟ بس دول للشرب، والشرب يكون سبب لبقاء الانسان على قيد الحياه. اضحى انا بقى بكوبايه ميه افضل عايش بيها عشان اتوضى؟ لا، الاسلام ما قالكش كده، قالك اتوضى، قالك اتيمم واشرب الميه احسن. فهمنا دي؟ طب افرض انا لقيت عندي حله ميه بس اهو اكتر من الشرب بتاعي، اقول لك لا تسال زوجتك الاول وتستاذنها قبل ما تروح تصلي. ايه ده يا عم الشيخ، هو الراجل هيستاذن مراته كمان في الصلاه؟ ده لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. اه يا حبيبي اسال، انت هتطبخي بدي ولا حاجه النهارده؟ لو قالت لك اه هطبخ بيها ومحتاجينها في الاكل، يبقى روح اتيمم وما تتوضاش. مش انت متخيل الاسلام بص وصل لفين؟ طيب دورت ما لقيتش ميه عندي متخزنه في البيت، سالت جاري اللي في الشقه اللي جنبي ما لقيتش عنده، نزلت سالت جاري اللي في البيت اللي قدامي ما لقيتش، قعدت ادور حواليا في البيوت اللي حواليا ما لقيتش، طب هعمل ايه بقى؟ خلاص هضطر اتيمم بقى، اقوم ضارب ايدي بقى في الحيطه. ايه ده حيطه ايه؟ هو مش المفروض احنا بنضرب ايدينا في التراب فتيمموا صعيدا طيبا؟ ماشي، ما احنا في مصر الحمد لله، مصر او انت لو سلمت على واحد ايدك هتطلع منه تراب، مش هقول لك بقى لو حطيت ايدك على اهو، مش ده المنبر اهو، يلا يا عم ايه ده اهو، اي في مكان، وانت لو دبيت دب ايدك دلوقتي في السجاده بتاعت المسجد اعملها كده هتطلع تراب. حلو حلو، ده يخالف اليسر، تشتري ميه معدنيه عشان تتوضى بيها ده يخالف اليسر. انت عندك ميه اصلا؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ هلك المتنطعون. ايه هو بقى التنطع؟ نقعد بقى يعني، ما ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. انا دلوقتي اصلا يعني انا دلوقتي بالعقل انا مش متيسر معايا الميه، اروح اشتري ازازه ميه معدنيه عشان اتوضى بيها مثلا؟ طب الاولى بيها مين؟ الاولى بيها ان انا اسيبها في المحل يجي واحد تاني عطشان عشان يشتريها يشربها. فهمتني؟ طيب بس سؤال كويس برضو يعني. طب افرض انا بقى ايه ساكن مثلا في اسكندرية خلاص، انا قاعد في منطقة العصافرة مثلا ولا في اي منطقة، اي ما اسكندرية كلها ساحل بقى، في اي مكان، ولقيت مفيش مية عندي في البيت، يا ابني انزل اركب ميكروباص ولا انزل اتمشى شوية، روح اضرب غطس في البحر بنية الوضوء والغسل وتعالى. بس مش الوضوء الوضوء يعني، اقصد اقول لك ايه، ما انت خلاص على جنابه مثلا، تقوم ضارب غطس، انت هنا مثلا، احنا هنا قريبين من المنيب شويه او قريبين من الترعه دي، بس لو متاكد ان ما فيهاش بالهرسي، قوم رايح متمشي ضارب غطس في الترعه وطالع بنيه الايه، ازاله الحدث الاكبر، خلاص راح من عليك اللي غسل الجنابه. بس لو فيها بالهرسي ما تروحش. ليه؟ ما هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مفهومة دي؟ طب افرض انا في الشتاء اروح اضرب غطس بقى في البحر، لا ما ينفعش. ليه؟ ما انت هتعيا. امال اعمل ايه؟ روح هات شوية مية من البحر وتعال سخن، تحل تاني. فاهم قصدي ايه؟ طيب يبقى السؤال كان بيقول هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ قلنا نعم هناك فروق عديدة. تعرفوا بقى تقولوا هل انتوا بقى؟ ها؟ أول حاجة شيخ ما ينفعش إن احنا نمسح الخف كله، لازم نمسح على الشفاه. قلت لي إيه؟ واحدة واحدة تاني؟ أول حاجة في الخف بنمسح ظاهر الخف، ها في الجبيرة نمسحها كلها، ادي اول فرق. تاني حاجه ان احنا قبل ما نلبس الخف، هو لوحده اللي هيقول ولا ايه؟ ماشي، لبس الخف لابد ان يكون على طهارة الاول، انما الجبيرة لا يشترط لها الطهارة الاول. ها لو كنا على جنابه ماشي كويس. الانسان في حاله الجنابه لابد عليه انه يخلع الخف، اما في حاله الجبيره لا يجب عليه انه يخلعها بل يمسح عليها. ها ايه كمان؟ المده. لا تشترط المده في الجبيره ولكن تشترط للمقيم والمسافر في الايه، في الخف. ايه كمان؟ ها لو كنت على دي قلناها. ها ايه كمان؟ احنا كده قلنا اربع حاجات، عايزين تاني. في ايه؟ لا، ان الخف مخصص بعضو معين هو الرجل، انما الجبيرة مش مخصصة باي عضو معين في الجسم. ها ايه كمان؟ طيب كويس كده، خمس ايه؟ خمس اختلافات. سؤال اخر، اذا تطهر الانسان بالتيمم، تيمم يعني، ولبس الخفين، ده بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه، انا جيت اتوضى لقيت الميه قطعه، اضطريت اعمل ايه؟ ما انا ما لقيتش بقى، دورت على الميه زي ما حكيت لكم كده ما لقيتش، هتيمم. خلاص اتيممت، ينفع البس الخفين؟ فكروا كده. ماشي، ما دي موضوع تاني، انا بس دلوقتي بس في الجزئية الاولانية دي، انا دلوقتي تيممت، ينفع البس خفين ولا ما ينفعش؟ ده سؤال. واذا تطهر الانسان بالتيمم ولبس الخفين، ما اذا قلنا جائز بقى يبقى خلاص لبسه. طب اذا لبسه بقى على التيمم، فهل يجوز له ان يمسح عليهما اذا وجد الماء؟ المايه جت قبل بقى ايدي بقى وانا بتوضى، بعد كده امسح ولا اخلعه واتوضى وبعدين البسه وبعدين ابقى امسح زي اللي هو الاساس المعروف الاولاني؟ هو تيمم. جميل، فاصبح في طهاره. انا عارف انت عايز تقول ايه، اصبح دلوقتي في طهاره. ها كمل. طالما هو تيمم يبقى خلاص، ان هو كده جميل جميل، ملحوظه كويس. عايز تقول لي ايه؟ انا فهمت انت عايز تقول لي ايه. انت حضرتك دلوقتي بتقول لي ايه؟ بص افهم هو قال ايه. بيقول انا دلوقتي تيممت، والتيمم ده بدل عن الوضوء، فانا اصبحت في طهاره تبيح لي الدخول في العباده. اقدر انا بالتيمم ده اصلي، اقدر انا بالتيمم ده امسك المصحف، اطوف حوالين الكعبه، اعمل العبادات يعني المختلفه، زيه بالظبط زي مين؟ زي الميه. بس انا استعملته امتى؟ لما فقدت الميه. جميل. بل افرض انا ما لقيتش يا شيخ ميه اغتسل بيها، ولا لقيت ترعه ولا بحر زي ما انت قلت لي، ولا لقيت ازازه ميه حتى، اتيمم؟ اتيمم وانا على جنابه عشان اصلي. يبقى التيمم كمان رفع مين؟ رفع الحدث الاكبر كمان. يبقى من باب اولى اما البس الخوف امسح عليه عادي، ما انا لابسه على طهاره، ايه اللي يخليني ان انا اخلعه؟ ده كلامك بالعقل ماشيه صح، بالشرع مش ماشي. ليه؟ هي بالتفكير المنطقي ماشيه، انما بالشرع مش ماشي. ليه يا عم؟ هو مش المفروض ان العقل والمنطق برضه هو في الشرع؟ بس في حاجه احنا غفلنا عنها في نص كلام النبي، ما خدناش بالنا منها عليه الصلاه والسلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي يتوضى، فجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه كان هو اللي بيوضي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيوضي النبي، النبي كان لابس ايه؟ الخف، فتوضى عادي. فجابر بيقول ايه؟ فانحنيت على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان انزع له الخف، عشان اكب له ميه واوضيه ايه؟ على رجليه. فقال له دعهما، اسمع بقى، فاني لبستهما طاهرتين، او ادخلتهما طاهرتين. كلمه بقى طاهرتين، فاني ادخلتهما طاهرتين معناها ايه؟ معناها وضوء مش شرط. طب ما انا برضو لما بتوضى لما بتيمم انا كده ببقى طاهر للعبادات، بس انا بقى ليه ادخلتهما؟ يعني النعلين الخفين على رجلي الاثنين وهما طاهرتين. التيمم بيطهر الرجل؟ التيمم لا، التيمم انا بستعمله فين؟ في ايديا ووجهي. جسمي كله اقدر اخش بيه العباده، بس انا بتكلم على الرجلين نفسها دلوقتي تحديدا. هل انا استعملت عليهم التيمم نفسه؟ ما استعملتش. فنص الكلام هنا يبين على الرجلين نفسهم، خاصين بالرجلين. يبقى هنا ما دامت المساله مش خاصه بالرجل غير في الميه، لان الميه هي اللي بتصيب الرجل، يبقى ما ينفعش في التيمم. يبقى انا لو تيممت ولبست الخف عادي، بس جت الميه وحبيت اتوضى، اما اجي بقى امسح، لا ما امسحش، اخلعهم واغسل رجلي وبعدين البسهم عشان ابقى دخلتهم على طهر. فهمناها دي؟ فلا يجوز له ان يمسح على الخفين اذا كانت الطهاره طهاره ايه؟ تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، فاني ادخلتهما طاهرتين. وطهاره التيمم لا تتعلق بالرجل، انما هي في الوجه والكفين فقط. وعلى هذا ايضا، لو ان انسانا ليس عنده ماء، او كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، واحد عنده مرض جلدي معين ولا حاجة، الدكتور قال له ما تجيبش المية على جلدك، فيبقى ممنوع عنه استعمال المية، فانه يلبس الخفين ولو كان على غير طهارة. يعني يلبس الخفين حتى لو ما كانش على ايه؟ على طهارة. وتبقيان عليه بلا مدة محددة. ايه ده؟ يعني ما يتوضاش قبل ما يلبس الايه؟ الخفين. عارف ليه ما يتوضاش قبل ما يلبس الخفين؟ عشان الدكتور منعه ان المية تيجي على جلده، فيبقى هيلبسهم على غير طهارة. طب يقعدوا معدي ايه؟ خلاص الراجل ده معذور، خالف كل القوانين بقى، مش هينفع بقى معاه اليوم والليلة ولا الثلاث ايام بالليلة، ده ماشي على طول زي الجبيرة لحد اما الجلد يخف. فهمتها دي؟ فتبقيان عليه بلا مدة محددة حتى يجد الماء، ان كان عادما للماء، لو مش لاقي مية، او يشفى من مرضه إن كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم أصلا، لأن التيمم ضرب في الإيد والوجه. مفهومة دي يا جماعة؟ سؤال: إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟ واحد مسح على الخف، هو السؤال معناه كده، واحد مسح على الخف وبعدين هو نسي بقى، يا ترى هو أنا مسحت الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ولا مسحت إمتى عشان أحسب معايا اليوم والليلة ولا الثلاث أيام بلياليها؟ نسي، فهمني؟ ها؟ هيعمل إيه بقى؟ في هذه الحال يبني على اليقين، يبني على الإيه؟ عليكم السلام ورحمة، يبني على اليقين. يعني إيه اليقين؟ إذا شك في مسحه لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر. أنا صحيت الصبح لبست الخف، أنا طبعا اتوضيت وصليت ولبست الخف، بس جيت وقت صلاة المغرب قعدت افتكر، آه يا ترى هو أنا لبست الخف في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر؟ معايا؟ أو بطريقة تانية، أنا لبست الخف الظهر بس مش فاكر، يا ترى أنا أحدثت قبل ما صلي الظهر فمسحت أول مسحة ليا عشان صلاة الظهر، ولا أول مسحة ليا مسحتها عشان صلاة العصر؟ أنا محتار أهو، مش عارف أنا بدأت المسح إمتى، أو مش عارف أنا لبسته إمتى. أبني على اليقين. مين هنا اليقين في الحالة دي؟ اخر وقت في الاوقات اللي انا فاكرها، لانه اخر وقت اللي هو العصر، فاخر ما اصل انا لسه المغرب ما اذنش، يبقى اليقين ان انا اكيد لبسته للعصر، انما الظهر انا مش فاكر، ممكن اكون لبسته للظهر ممكن لا، ممكن مسحت للظهر ممكن لا، فاليقين عندي اللي انا متاكد منه هو العصر. مفهومه دي؟ واحد ممكن يسال سؤال تاني ويقول ايه بقى، بس الكلام ده لو انتوا صحيين يعني ومركزين، يوم يسأل سؤال يقول ايه، طب ده افرض هو اصلا اول مسحة مسحها كانت مسح الظهر، فكده بنى على اليقين، واليقين بتاعه اللي هو مين؟ العصر. يبقى كده الراجل ده هيمسح اكتر من يوم بليلة، ما هيخلص العصر بتاع تاني يوم وهو اصلا عمل الظهر، يبقى معنى كان بقى عنده فيه فرض زيادة، ولا ما خدتوش بالكم منها؟ طب الفرض الزيادة ده يتحسب عليه ازاي؟ ابدا، لانه مش فاكر فما تحاسبش عليه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، خلصت، فهمتها؟ ففي هذه الحال يبني على اليقين، فاذا شك هل مسح لصلاه الظهر او صلاه العصر فانه يجعل ابتداء المده من صلاه الايه؟ العصر. لان اصل عدم المسح، الاصل في المساله عدم المسح، ان هو يعني في صلاه الظهر اكيد ما مسحش، إنها في صلاة العصر أكيد مسح. ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل إن هو في صلاة الظهر، الأصل يعني أو الصبح، إن هو يكون إيه؟ إن هو يكون مثلا ما مسحش قبل صلاة الإيه؟ قبل صلاة الظهر، فالأصل إن هو يفضل على غير طهارة، إنما لما يجي بقى المسألة بعد الصلاة، بعد الصلاة يبقى أكيد هنا صلى وهو لبس الخف، يبقى أكيد ما زال على طهارة. حاضر، هقولها لك. وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته. يعني واحد راح لنفسه سأل له يا رسول الله، أنا وأنا واقف في الصلاة أنا ببقى ما فيش مشاكل، بس أول ما بقول الله أكبر وخش في الصلاة أبدأ أقرأ الفاتحة أحس أن أنا خرج مني ريح، أعمل إيه؟ بضطر أسيب الصلاة وأروح أتوضى وارجع تاني عليك وخلصت صلاة مثلا، فانا بقال له لا ما تمشيش اصلا من الصلاة لحد ما حاجة من الاتنين، تسمع صوتا او تجد ريحا. يعني ايه؟ يعني الاصل ان انت يا ابني دخلت الصلاة ايه، متوضي ولا مش متوضي؟ متوضي. يبقى ايه؟ يبقى الاصل ان انت تبقى على الطهارة الا اذا تيقنت بدليل ان الطهارة نقضت. طب نقضت بايه؟ هل انت سمعت صوت؟ لا. طب انت شميت ريحه؟ لا. يبقى خلاص ده كل دي وساوس. مفهومه دي؟ في الاصل فيها اليقين. طب انا على يقين ان انا مسحت الظهر ولا العصر؟ لا، بالعقل كده اليقين يقول لي ان انا متاكد ان مسحت العصر، انما اللي شاكك فيه هو الظهر، يبقى احسن من اليقين اللي هو العصر. فهمناها جت ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. اما بالنسبه لسؤالك، اما قلت لي ايه حضرتك بتقول لي طب هو هينام بالخف؟ مفيش مشكله. زي ايه دلوقتي يا عمي؟ خليني مثلا احنا صلينا العشاء دلوقتي، صلينا العشاء، فجاه بعد ما صلينا العشاء احنا لسه متوضين اهو، انت قايم بقى خارج بعد الدرس مروح البيت، لقيت بقى راحت الدنيا نزلت المطر وبرق ورعد وبدأ بقى رياح والدنيا بقت برد جديد، فانت قلت ايه البرد ده؟ رحت لابس جوانتي في ايدك عشان تدفي نفسك، وجبت التلفيحة لفتها على رقبتك خلاص، والطاقية بتاعتك ولا الشال بتاعك حطيته على راسك او العمامة، انت بقى عملت تدفي نفسك، ورحت لابس خف، ورحت دخلت نمت، ما انت متوضي اصلا، دخلت نمت، صحيت لصلاة الفجر تعمل ايه؟ تمسح. ما انت مش لبسته على وضوء؟ تمسح. بقت اول مسحة ليك هنا امتى؟ صلاة الفجر. ليك انك تمسح بقى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بتاع تاني يوم. طب افرض انا بقى عملت كده وجيت من الشغل بعد العصر حبيت انام شوية قبل المغرب وانا برضو لابس الخوف، فيش مشاكل، ما انت لسه معاك اليوم بليل. مفهومة؟ ها اتفضل. اول ما تجيلك الجنابة تخلع الخوف وما تمسحش اي مسحات لا قبل كده ولا حاجة، تبدأ من اول وجديد العد. طيب سؤال بس طبعا بعد ما تخلع الخوف وتغتسل وتلبسه على وضوء وطهارة. سؤال، اذا مسح الانسان على الكنادر، ايه هي الكنادر؟ ها حد يعرف؟ الحذاء، الاحذية، ثم خلعها، يعني مسح على الجزمة بتاعته وخلعها ومسح على الشراب، فهل يصح مسحه؟ مسح ده صح؟ الجواب، المعروف عند أهل العلم أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان. ده دي قاعدة عند أهل العلماء. يعني إيه دي بقى؟ مش فاهم. حد فاهم؟ ما اللي مش فاهم وعايز يفهم يصلي على الرسول وأنا أقول. اتفضل يا حاج أحمد. ايه؟ بص، هو السؤال بيقول ايه؟ اذا انا لبست الشراب، اذا انا اتوضيت ورحت لبس الشراب على ايه؟ على طهارة، وبعدين لبست الحذاء فوق الايه؟ الشراب، الاثنين كده يعتبروا على طهارة. جه وقت الصلاة حبيت امسح، رحت ماسح على الحذاء، بعدين رحت خلع الحذاء ومسح على الشراب، بعدين دخلت اصلي، الكلام ده صح ولا غلط؟ ها مسح على الشراب ومسح على الحذاء، ها مش صح. طب ايه الصح؟ هو كان يمسح الجزمه على طول ويخش يصلي، كان ممكن يمسح على الجزمه ويخش يصلي بيها. ما هو الاصل في الصلاه انك تصلي بالجزمه، ده الاصل، مش تصلي حافه. الاصل ان احنا نصلي بالاحذيه مش نصلي حافيين. امال احنا بنصلي حافيين ليه؟ عشان المساجد دلوقتي فيها موكيت، انما زمان كانت المساجد كلها رمل. افرض انا بصلي في جنينه ولا في الصحراء ولا في الشارع، براحتي بقى بالجزمه بتاعتي عادي. طيب الراجل ده بقى ايه؟ خلع، هو مسح على الجزمه وخلعها. القاعده بقى اللي عند اهل العلم يقول لك ايه بقى؟ إذا أنا مسحت عليها وخلعتها، خلي بالك ركز بس معي، إذا أنا مسحت عليها وخلعتها إيه اللي يخليني أمسح على الشراب؟ يقول لك عشان هو خلع الحذاء. طب لما هو يخلع الحذاء بيمسح عليه ليه؟ طب ما يمسح على الشراب. انت فاهم قصدي ايه؟ فالمعروف عند اهل العلم انه اذا مسح على احد الخفين الاعلى او الاسفل، يعني الشراب ده الاسفل والاعلى منه اللي هو الحذاء يعني، تعلق الحكم به ولا ينتقل الى ثان. يعني انا مسحت على الحذاء يبقى انا مسحت على الحذاء بس، ما مسحتش على الشراب، وما يتنقلش المسح من الحذاء للشراب. واحد لابس اربع شرابات فوق بعض، الدنيا برد عليه، لبس اربعه، فاهمني؟ هيمسح على مين؟ هيمسح على الاعلى خلاص، يبقى لا ينتقل الحكم بقى الى الثاني. ومنهم من يرى انه يجوز الانتقال الى الثاني اذا كان الممسوح هو الاسفل ما دامت المدة باقية. من العلماء من يرى انه يجوز الانتقال، يعني زي ما مسحت فوق انتقل برضو للمسح الايه للاسفل، يعني زي ما مسحت على الحذاء انتقل للمسح على مين؟ على الشراب. من العلماء منهم فريق يرى انه يجوز الانتقال الى الثاني اذا كان الممسوح هو الاسفل ما دامت المدة باقية. يعني انا بمسح على مين اصلا؟ بمسح على الحذاء ولا بمسح على الشراب اللي انا لابسه على وضوء؟ بمسح على الشراب. فقال لك خلاص يبقى انا امسح على الشراب، اللي خليني اروح امسح على الحذاء. ده الفريق الثاني. وهذا هو القول الراجح والله اعلى واعلم. وعلى هذا ندي مثال توضيح. فلو توضأ مثلا ومسح على الجوارب، اهو الراجل اتوضأ راح لبس الشراب على ايه؟ على طهارة. هيمسح على مين دلوقتي؟ على الشراب، على الجوارب. ثم لبس عليها جوارب اخرى زي حكاية الاربع شرابات اللي بقولك عليها دي، لبس شراب تاني فوق الشراب، او كنادر يعني لبس الحذاء فوق الشراب، الجزمة لبسها فوق الشراب، ومسح العليا اللي هي مين؟ اللي هو الشراب التاني اللي هو فوق خالص، او اللي هي الحذاء نفسه، فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية. ليه؟ مش هو مسح اصلا على الاولاني اللي تحت، فلما يمسح على التاني خلاص. لكن بقى خلي بالك، لكن تحسب المدة من المسح على الاول لا من المسح على الثاني. يعني هو مسح الشراب، اديك مثال، انا دلوقتي توضيت عشان اقوم اصلي الفجر ورحت لابس الشراب، ركز معاي، فمسحت على مين؟ ما مسحتش دلوقتي بقى، ما انا خلاص كده كده متوضي مش محتاج امسح، ورحت صليت الفجر، بعدين اذن الظهر عشان اخش اصلي الظهر هعمل ايه؟ خلي بالك انا لابس الحذاء دلوقتي، ما انا مش ماشي بالشراب في الشارع، امسح على مين بقى؟ على الشراب، اخلع الحذاء وامسح على الشراب. وبعدين يبقى اول مسحه ليا هي فين؟ صلاه الظهر. بعدين بعد ما خلصت صلاه لبست الحذاء بتاعي ومشيت، اذن عليا في الطريق العصر، مكان ما لقيتش فيه مساجد ولا حاجه، حبيت اصلي الصلاه في وقتها، واخد ركن في الشارع كده على جنب الطريق، الله اكبر، ورحت ايه بدات اصلي. بس قبل ما ابدا اصلي بقى، ما انا محتاج اتوضى مثلا، ترى اتوضى انا مش لاقي جامع، هلاقي اتوضى؟ يا عم القهوه مهمليه، الشوارع، المطاعم، الكافيتريات مثلا، قله ميه ولا حاجه، اي مكان يعني فيه ميه هتاخد ميه. المهم خدت ميه وتوضيت، انا بقى مسحت دلوقتي فين؟ على الحذاء. ينفع اصلي؟ ينفع اصلي، بس المسح بقى هيتحسب منين يا ترى؟ بقى المسحه بتاعت الحذاء دي هي الاولى؟ لا، ده كده المسحه الثانيه. ازاي يا عم الشيخ؟ ده انا لسه اول مره امسح عليه. ما انت ناسي ان انت مسحت على الشراب، فبيتحسب بالاولاني. جت كده المعنى؟ وصل؟ فتحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. سؤال عن حكم مسح أسفل الخف، واحد بيمسح الخف من تحت، إيه رأيكم في الكلام ده؟ ليس من السنة. فمسح أسفل الخف ليس من السنة. ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، عشان هو تحت هو اللي بيتسخ ومن فوق ما بيتسخش، فبالعقل كده أمسح مين؟ أمسح تحت. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط وليس الأسفل. طب سؤال، إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب فهل يبطل مسحه؟ وكذلك إذا خلعها، واحد اتوضى ولبس الشراب على وضوء وطهارة، خلع الشراب، بلاش أوضحها بمثال أوضح شوي. اعتبر إن أنا دلوقتي صليت الظهر، أنا طبعا قبل ما أصلي الظهر أنا متوضي ورحت لبس الشراب على وضوء وصليت الظهر، هنا ما يتحسبش مسح لأن ما مسحتش. أحدثت بعد صلاة الظهر وضوء، انتقد أذن العصر، رحت رايح عشان أصلي العصر، فاضطريت أعمل إيه؟ أتوضى وأعمل إيه؟ وأمسح على الشراب، صحصحه معايا. لا، أنا لو حسيت إن أنتوا نمت أروح أنام أنا كمان. ها؟ إيه؟ طب كويس. فأنا جاي أصلي بقى إيه؟ العصر، فمحتاج أمسح على الشراب، مسحت على الشراب. بعدين بعد ما مسحت على الشراب وانا جاي داخل الجامع، طول النهار بقى انا في الشغل ولبس الشراب، والدنيا كانت صيف ورجلي عرقت، كنت لابس الحذاء وكان ضيق وعمل حر ومشيت كتير، حسيت ان انا رجلي ايه هتعمل ريحه في الشراب مثلا، قلت لا مش هخش الجامع بالشراب كده، هخلعه. طب يعمل حاجه ده انا مسحت عليه، لو خلعته بقى اعمل ايه؟ اصلي ولا اروح اعيد الوضوء؟ اصلي عادي. ايه ده؟ مع اني خلعته. ما نسأل سؤال واحدة واحدة. ما هي دي بقى ايه؟ نرجع للقواعد الفقهية. في قاعدة فقهية بتقول لك ايه؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يرد دليل بالمنع. ايه القاعدة دي؟ مش انت متوضي ومسحت على الخف على الشراب يعني، يبقى معناه ان انت متوضي، يبقى الاصل دلوقتي ان انت حالتك ايه؟ على وضوء ولا على غير وضوء؟ على وضوء. يبقى الاصل بقاء، تبقى على وضوءك بقاء ما كان على ما كان ما لم ياتي دليل من الشرع بالمنعان او بالمنع يعني. هل انت بقى لما خلعت الشراب جه دليل من الشرع يقول ان خلع الشراب ينقض الوضوء؟ مفيش دليل، يبقى تفضل كما كنت على ما كنت عليه، يبقى انت ما زلت متوضي. فهمناها دي؟ يبقى خلع الشراب بعد المسح عليه ما ينقضش الوضوء. عايز تغسل رجلك بقى، ده موضوع تاني براحتك انت، عشان مثلا الريحة اللي جات فيها ولا حاجة، انما لا يجب عليك لان انت الاصل كنت على طهارة فبقيت على الطهارة بتاعتك، ما تنزعتش منك الطهارة. مفهومة دي؟ فإذا دخل، طب خلاص دي عرفنا ان هو لو خلع. السؤال بقى كان بيقول اذا ادخل الانسان يده من تحت الشراب فهل يبطل مسحه؟ مثلا ما دخلت ايدي تحت الشراب يبقى انا شلت الشراب من على ايه؟ من على رجلي، بس انا ما نزعتوش، ده هو كده مش لامس رجلي يعني. طب ده الجزء الاولاني من السؤال. الجزء الثاني، وكذلك اذا خلعها، احنا جاوبنا على الجزء الثاني اللي هو ايه؟ اذا خلعها. طب الجزء الاولاني، اذا ادخل يده أو يديه يعني من تحت الشراب اللي هو الجوارب فلا بأس في ذلك ولا حرج ولا يبطل المسح بذلك لأنه لم يخلعها، أما إن خلعها فينظر، إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر، وإن خلع شيئا كثيرا بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل. يعني إيه؟ يعني أنا لبس الشراب مسحت عليه وأنا كده على وضوء، حطيت إيدي، هحط إيدي ليه؟ حاجة يا عم قرصتني في رجلي، حابب أهرس أحك رجلي، دخلت إيدي من تحت الإيه؟ الشراب، دخلتها جوه، خلي بالك ما. وليه ما نمس لو ما أنا هو مش احنا متوضيين اهو بعد ما صلينا العشاء؟ بص انا هعمل ايه؟ ادي الشراب انا لابسه اهو، خلاص انا حطيت ايدي كده داخل الشراب اهو، بعد ما حطيت ايدي حبيت اهرش مثلا جزء ولا حك جزء في رجلي. واحد يقول لك ايه الشيخ مش بيعلمني ده، هو اصلا عنده جرب وعايز يعملها كده. يعني حكيت مثلا ايه رجلي خلاص، طب ما انا كده فصلت الشراب عن الجلد بتاع رجلي اهو شويه كده، الوضوء انتقد لم ينتقد. طيب خليني خلعت جزء من الشراب اهو، خلعت جزء، بص خلعته باين جزء من رجلي اهو كبير. بس السؤال بقى بص كده، الجزء اللي ظاهر في رجلي اكبر ولا الجزء المتغطي في رجلي؟ الجزء المتغطي هو اكبر معايا. يبقى الغالب ان رجلي متغطيه ولا مكشوفه؟ الغالب انها ايه؟ متغطيه، يبقى ينفع امسح عليه. طب افرض بقى العكس، الغالب ان اكتر رجلي مكشوف وجزء بسيط صغير هو اللي متداري، وجي وقت الصلاة اللي بعدها عشان امسح، ما ينفعش تمسح، لازم تخلعه وتغسل، لانه كده يعتبر نزع خالص. فهمنا دي؟ يبقى واصل لحد العظمتين بتوع كعب الرجل اللي هم بنسميهم بز الرجل، قال لك شرط ان هو يكون الخف واصل ليه، لو نزل عنهم ما ينفعش تمسح عليه. هذا كلام اجتهاد من بعض العلماء، ولا يستند لنص صريح من حديث سيد الانبياء. فالاصل فينا عمل العباده بنص شرعي مش باجتهاد. هذا الشرط لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط. فاذا خرج اذا انكشف عن الكعبين او اسفل من الكعبين لا باس. ليه؟ النبي ما حددش، النبي قال لي ايه؟ قال خف. ايه كلمه خف دي؟ اللي هو كل ما ينطبق عليه اسم خف، سواء مخرق متقطع مرقع شراب لفه بلفها على رجلي رباط ضغط قماشه خف مصنوع من صوف، خف مصنوع من جلد، حذاء، ما فيش مشكله، كل ده ينطبق عليه اسم ايه؟ خف. انما النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يعمل كده ما قالش شرط ان يكون الخف اعلى من الكعبين، النبي ما قالش الكلمه دي. يبقى النبي ما قالهاش، يبقى حاجه من الاثنين بقى، يبقى انا اعلم من النبي، يا النبي هو اللي اثر في المهمه بتاعته، ودي ده هتحصل ولا دي هتحصل. ولو ديت كانت مهمه وشرط كان النبي يبينها، ما ينفعش يسيبها. مفهومه؟ طيب فان خلع شيئا كثيرا قلنا يعني من الجورب بحيث يظهر اكثر القدم فانه يبطل المسح عليها في المستقبل. اما ان كان شيئا يسيرا هو الذي كشف واكثر القدم هو المغطى، يبقى يجوز لي المسح عليها، والله اعلى واعلم. طيب سؤال اخر، اذا نزع الانسان الشراب، انسان نزع الشراب وهو على وضوء ثم اعادها، انا متوضي ولبست الشراب وبعدين خلعتها وانا لسه ايه متوضي، قبل ان ينتقد وضوءه، قبل الوضوء ما ينتقد، فهل يجوز له المسح عليها؟ لا على الشراب. تاني اوضح السؤال تاني، اقوله بطريقة بسيطة. انا دلوقتي متوضي، رحت لبس الشراب في رجلي، بعدين حسيت ان الدنيا حر، خلاص رحت خلع الشراب، انا قاعد في البيت بقى خلعت الشراب بس انا لسه ايه على وضوئي، بعدين ايه جالي مشوار، المشوار دوت هنزل اروحه، هروح اقابل صديق، هروح عمل، هروح اي حاجه، فعشان البس الحذاء اضطريت ان البس الايه الشراب. يبقى انا كنت متوضي خلعت الشراب وانا متوضي ولبسته تاني وانا نفس الايه متوضي. فالسؤال لو انا اعدت لبسها قبل ان ينتقد وضوئي فهل يجوز لي المسح عليها بعد كده ولا لا؟ الجواب ركز بقى معايا، اذا نزع الشراب ثم اعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالتين، فلا يخلو من ايه من حالتين. الأولى، الحالة الأولى أن يكون هذا الوضوء هو الأول، يكون ده الوضوء بتاع الإيه؟ الأول، أي أنه لم ينتقد وضوءه بعد لبسه، فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ. يعني أنا توضيت ولبست الشراب، بعدين لقيت رجلي حرانة، رحت خالع الشراب، جيت بعد كده أنزل أخرج، رحت لابس الشراب، كل دوت وأنا على وضوئي، ما كنتش لسه لا مسحت ولا عملت حاجة. هل لو انتقد الوضوء وجيت أصلي بعد كده أمسح على الشراب ولا لأ؟ أمسح، وتتحسب دي مسحة أولى؟ تتحسب. يعني لما خلعته ولبسته أثناء الوضوء ما أثرش في شيء؟ لا ما أثرش في شيء، كأنك بتلبسه أول مرة بعد وضوء، إن شاء الله 20 مرة كأنها هي أول مرة. لكن بقى لو مسحت عليه مرة وخلعته، فالممسوح عليه بعد خلعه لا يعود مرة أخرى إلى أصله إلا على طهارة كاملة من أول وجديد. فهمنا دي؟ ودي بقى الحالة الثانية، إذا كان هذا الوضوء وضوءا مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح عليها، لأنه مسح عليها مر، لأنه لابد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، مش هو مسح وبعدين خلعها بعدين جي يلبسها، لما جي يلبسها تبقى دي اسمها طهارة مائية ولا طهارة مسح؟ ما هو كان مسح، هو على طهارة بسبب المسح، ما ينفعش يدخلها على طهارة بسبب المسح، إنما يدخلها على طهارة بسبب المية. ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ فإني أدخلتهما طاهرتين، يبقى بين الشرط إن هما كانوا إيه؟ طاهرين بالمية مش بالمسح. لو هو مسح اتوضى للظهر وراح لبس الشراب، جه العصر راح مسح للعصر وخلع الشراب ودخل صلى من غير شراب، صلاته جايزة ومفيش مشاكل، بس ما ينفعش بعد كده يلبس الشراب ويمسح عليه، لازم يتوضى تاني قبل ما يلبس الشراب مرة تانية. وضحت دي بقى اللي انا بشرحها دلوقتي، لانه لابد ان يكون لبسهما على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح. هذا ما يعلم من كلام اهل العلم، ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي. يعني لو حد قال إن هو لو رجعها مرة تانية على طهارة بالمسح إنه يمسح عليها 5 صلوات، فده كلامه برضو صح، ولكنني لم أعلم أن أحدا قال به. ليه؟ هو ما فيش حد من العلماء قال الكلام ده، لكن في حد علمي يعني والله أعلم، لكن ما ينفعش نعملها. ليه؟ أو بمعنى أدق، إيه ينفع نعملها؟ يعني في الاعتقاد إنه هو جائز رغم إن ما فيش حد من أهل العلم قال بيه. طب ليه؟ مش هو يا جماعة مسح، يبقى معناه إنه هو هيعيدها على طهارة. طب انا ليه حكمت بنفية الطهارة؟ ليه حكمت بان الطهارة انتفت؟ مش هو ممكن يقدر يقوم يصلي كده؟ طيب يبقى مازال على طهارة، مازال برضو باقي على الطهارة. لكن في حد علمي ان مفيش حد من اهل العلم عرفه قال ايه؟ قال بان هي جائزة، والاولى الحيطة برضو. المهم، فله ان يمسح ما دامت المدة باقية، فان هذا قول قوي، ولكنني لم اعلم ان احدا قال به. فالذي يمنعني من القول به، رغم أنه دليل قوي برضو، الذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، والله أعلم، كما أنه هو الصواب يعني. وهذا ما تعلمته يعني من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأنه هو أقر هذه المسألة. يعني إيه؟ أنت دلوقتي متوضي خلاص، لبست الشراب على وضوء بعدين خلعته بعدين لبسته، ينفع تصلي؟ ينفع تصلي. طيب انت لبست الشراب على وضوء، ده مثال تاني، بعدين مسحت عليه بعد ما انتقد منك الوضوء، مسحت عليه، بعدين خلعته بعد المسح، بعدين حبيت ترجعه تاني، بعدين حبيت تصلي، ينفع تمسح عليه تاني؟ العلماء قالوا لا، لان هو اتمسح عليه فاتخلع، فمينفعش يرجع على طهارة تاني. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول ايه بقى؟ بيقول لا، بس هو لو رجع ومسح عليه ده دليل قوي. ليه يا شيخ؟ قال لك ما هو اصلا الرجل على طهارة، الرجل مازال اصلا على طهارة، وطهارة طالما لها مدة شغالة معاه 24 ساعة ليه اليوم بليلة، انا انفي الطهارة عنه ليه بمناسبة ايه؟ مش الاصل القاعدة بتاعتنا الاصل بقاء مكان على مكان، فالرجل بقاءه انه هو على طهارة على مكان عليه، انا اخرجه من طهارته ليه؟ عشان ان الشراب اتخلع؟ هو النبي ما وردش في حديث ان هو قال ان الشراب يتخلع يبقى ينقض الوضوء. فهمتوها جات منين؟ فالشيخ رحمة الله عليه برضو كان بيقول، بيقول لو ان في حد من العلماء قال بالكلام ده انا مأيده وانا معاه، بس السبب اللي مخلي الشيخ الله يرحمه يعني انه ما يقولش بالكلام ده انه ما حدش قال من العلماء الكلمة دي قبله، فهو متحرج انها يكون فيها ايه خطأ. لكن لو جينا نبص في الدليل مفيش دليل يمنع اصلا، مفيش دليل شرعي يمنع. معايا ولا احنا بنتعبد بآراء مين؟ مش بالشرع، بالكتاب والسنة. هل عندنا نص او حديث او آية قرآنية بتقول انها لو خلعت الجورب بعد المسح عليه يبقى انتقد وضوئي؟ ابدا. مفهومة دي؟ او ان انا لو مسحته وبعدين خلعته وبعدين قعدته ان انا لازم قبل ما اعيده ارجعه تاني على طهارة مائية؟ لا يشترط. هتقول لي طب امال بعض العلماء ما وصله لهاش ليه؟ واكثرهم وصلوا لمسألة ان هو لابد ان يعود على طهارة مائية ليه؟ قالوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فاني ادخلتهما الطاهرتين. طب ما هو طاهرتين دي تحمل معنيين لكلا الفريقين، طاهرة يعني كان عليها مية ودخل عليها الايه، يبقى العلة هنا انها لابد ان الجورب يلبس على حاجة ايه، على رجله يا طهر. طب ما انا لما اكون لابس اصلا ومتوضي ومسحت عليه ما انا كده برضو على ايه، على طهر. هي فهمت ليه ان هو دليل قوي برضو؟ فان قال به احد من اهل العلم فهو الصواب عندي، لان طهارة المسح طهارة كاملة. ايه الدليل على انها طهارة كاملة؟ اولا ان انا مسحت على الرجل صح، غير التيمم، التيمم كنت بعمل ايدي ووجهي بس، لا ده دلوقتي انا مسحت على الرجل، يبقى دي طهارة متعلقة بالرجل. ثانيا طهارة كاملة للجسم، بدليل ان انا بقدر اخش الصلاة، يبقى ايه المانع؟ مفيش مانع. فينبغي ان يقال انه اذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، زي ما انا لبسته على طهارة غسل بالمية لرجلي يبقى اقدر برضو البسه على طهارة مسح لرجلي. مفهومة؟ الشيخ بقى رحمة الله عليه كان بيقول لكنني ما رأيت احدا قال بهذا والعلم عند الله. فهو ده السبب اللي خلاه يمتنع عن الفتوى في هذا الامر بهذه الجزئية. لكن لو جينا نبص عليها بالشرع وبالعقل ماشي فيهاش مشكلة، لكن على اساس ما نبقاش خالفنا ايه، لا الأمة ما اجتمعت عليه الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. مفهومة؟ بس ونبقى واقفين بقى عند سؤال، إذا خلع الإنسان خفيه، ولا نقوله في الخمس دقايق دي عشان يبقى أنهينا الحديث عن كل ما يتعلق بأحكام الخف. طيب السؤال بيقول إيه؟ إذا خلع الإنسان خفيه، خفيه بعد ان مسح عليهما فهل تبطل طهارته؟ المفروض انتوا تجاوبوا بقى، ما دامت كانت على طهاره وخلعها تبطل طهارته ولا لا؟ الجواب قلته لا. ايه دليلكم؟ ايه ان هي كانت على طهاره؟ وايه القاعده عندنا هنا الاصوليه في الفقه؟ تقول ايه الاصل؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان، والراجل ده كان باقي على وضوء يبقى يبقى على وضوء. هي سهله فقه سهل بس انتوا ركزوا فيه. نفس والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين، أصلا أدخلهما على طهارة، فيفضل على إيه؟ فإذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح، مع أن في بعض العلماء قالوا يبطل، بس كان ده مش صح، لكن يبطل مسحه دون طهارته. يبطل مسحه يعني بعد ما خلعه لو جه يلبسه ما ينفعش يمسحه تاني، وده برضو دليل قلنا ايه مش قوي قوي، بس احنا خدنا بيه لان العلماء كلها قالت بيه، انما الاصل ان هو كان على طرفه ممكن يمسح عليه بس، وده قول اللي انفرد بالشيخ ابن عثيمين زي ما ذكرنا من شوية. ها ايه فلكن يبطل مسحه دون طهارته، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقد وضوءه، دخلها تاني وضوءه اتنقد بعد ما خلعها، هو متوضي خلعها بعدين لبسها على طهارة بعدين وضوءه اتنقد بعدين حب يتوضى، فقبل ما يمسح يرجع يغسل، لا يرجع يغسل ليه؟ شو خلعها؟ فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه. والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل يكون غسل فيها الرجل على ما علمنا من كلام أهل العلم، ولأن هذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقد إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فلا ينتقد وضوئه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقد من نواقض الوضوء المعروفة. يعني إيه؟ يعني إذا كنت أنا أصلا بقيت طاهر بمقتضى دليل شرعي، إيه هو دليل شرعي؟ إن ربنا قال لي إنك هتغسل إيديك ووجهك اللي هي الوضوء، خلاص بقيت طاهر أنا طهارة. طيب ولبست الخف على طهارة ومسحت على الخف بدليل شرعي ان النبي مسح، والمسح عليه ده يبقى انا برضو على طهارة، خلعته، هل في دليل شرعي يقول ان لو خلعته الطهارة تنتقد؟ مفيش دليل، يبقى ما ثبت بدليل شرعي لا ينتفى الا بدليل شرعي، وعندي ثبوت بدليل شرعي ان انا دلوقتي على طهارة بعد ما مسحت على الخف، لكن ما عنديش دليل شرعي يقول ان انا لو خلعت الخف بعد ما مسحت عليه ان الوضوء ينتقد، يبقى اثبت الدليل الشرعي اللي ثبت ومليش علاقة بدليل الشرعي اللي هو لم يرد، ان انا ما فيش دليل شرعي اصلا ورد ان الوضوء ينتقد بمجرد خلع الخف. كلام في لخبطة ولا واضح؟ ولكن لو اعاد الخف بعد ذلك واراد ان يمسح عليه في المستقبل على ما اعلمه من كلام اهل العلم فلا، يعني بعد ما مسح عليه وخلعه حب يرجعه تاني ويمسح عليه تاني، كلام اهل العلم قالوا لا، انما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال يجوز ولكن مش هيعمل بيه الا لما يلاقي حد من اهل العلم عمل بيه. مفهومه؟ عشان ما بقاش منفرد هو في المساله. طيب اخر سؤالين، هل اذا تمت المده ينتقد الوضوء؟ سؤال مهم برضو، اذا تمت المده هل ينتقد الوضوء؟ يعني انا لابس شراب ليه امسحه وانا مقيم قد ايه؟ يوم بليله، كم صلاه؟ 5 صلوات، خلصوا ال5 صلوات، هو ما ينتقدش الوضوء بس ينتقد مسح الشراب. يا واد يا واد، صح كده كده انت مذاكر. شوف الاجابه قال لك ايه، قال لك ينتقد المسح ولا ينتقد الوضوء. افهمها لكم ببساطه، يعني ايه؟ انا دلوقتي عيش معايا يوم، هتخيل كده ان انا بتوضى يوم وعيش معايا فيه عشان تفهم القصه تيجي ازاي. انا قمت من صلاه من النوم عشان اصلي الفجر، فقمت اتوضيت ورحت لابس الشراب، كده انا لبسته على ايه؟ على طهاره. مشيت رحت الشغل بتاعي، اذن الظهر وانا وضوئي لم ينتقد، يبقى انا ما زلت على طهاره المسح ولا الوضوء؟ طهرت الوضوء، انا لحد دلوقتي ما مسحتش، صليت الظهر، جه العصر قبل ما ياذن انتقد الوضوء عندي، فعشان اصلي العصر دخلت اتوضيت ومسحت على الشراب، انهي مسحه دي؟ الاولى، يبقى المسحه الاولى ليا هي العصر. يبقى انا همسح بقى خلاص كده. انا كده بدأ معايا العداد يعد بقى من اول العصر يوم بليلة بقى توصل لحد فين؟ لحد الظهر تاني يوم، لحد الظهر تاني يوم صح كده. لكن ما ينفعش بقى امسح على العصر بتاع تاني يوم، ما كده كملت خمس صلوات خلاص. بس ركز، انا مسحت لصلاة الظهر بتاع تاني يوم، ودي اخر حاجة المفروض امسح عليها صح. بس انا وضوئي ما اتنقضش بقى لحد العصر، اصلي العصر مع ان مدة المسح انتهت في الظهر في اليوم التاني، ولا ارجع اتوضى، ولا اصلي بالوضوء اللي انا مسحت عليه مع ان المدة انتهت؟ ها جميل، شوف قال ايه، قال لك بناء على قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان، فانا متوضي من صلاة الظهر بدليل شرعي، يبقى اقدر اخش في صلاة العصر ما لم ينتقد وضوئي بدليل شرعي، اخش فيه برضو بالايه مع ان مدة المسح ايه، يبقى مدة المسح انتهت بس الوضوء لسه مازال مستمر. فهمناه؟ تعرف احنا لو نحفظ بس القواعد الاصولية في اصول فقه هتعرف تستنبط احكام وتفهم الدنيا في ايه. فلا ينتقد الوضوء بانتهاء المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت مدة المسح ولم يوق مدة المسح لانتهاء الطهارة، يعني قال مدة المسح منين لفين لكن ما قالش الطهارة منين لفين. فليس الموقت الطهارة، يعني مسألة الوقت ما لهاش علاقة بالطهارة، إنما مسألة الوقت لها علاقة بالإيه، بالمسح. حتى نقول إذا تمت مدة المسح انتقدت، بل الموقت هو المسح، فنحن نقول إذا تمت مدة المسح لا تمسح، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وأنت على طهارة فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقد إلا بمقتضى دليل شرعي آخر، ولا دليل على ذلك، والأصل كما ذكرنا بقاء الطهارة وعدم النقد، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يأتي دليل بالمنعان. وفي مسألة النقد أصل أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، ما قالوش عيد الوضوء، إلا على من تيقن سبب وجوب إعادة الوضوء، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي، فإن في كل جهالة هذا جاهل بالواقع هل حصل أو لم يحصل، وهذا جاهل بالشرع هل يوجب أو لا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، علم أنه لا ينتقد الوضوء إلا باليقين. وهنا في مسألة إذا تمت المدة إن الوضوء ينتقد ليس عندنا فيها يقين، وليس عندنا أصل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الطهارة هنا تنتقد مع انقضاء مدة المسح فتبقى الطهارة على ما هي عليه بناء على القاعدة الأصولية الأصل بقاء مكان على مكان. آخر سؤال، هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين؟ تعتقد إيه؟ إيه؟ ناس بتقول في فرق وناس بتقول ما فيش فرق، أصدق مين؟ طب إيه الفرق؟ جميل. أتفضل. برضو جميل. عجبني أنتوا بتردوا على بعض كده. بص يا سيدي. مش. لا. الأصل إن الشراب يبقى تخين، هذا الأصل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد من بعض العلماء. فما دام اسمه شراب يتمسح عليه، يبقى ما فيش بقى فرق بين الشراب اللي هو بتاع النساء والشراب بتاع الرجال. جبنا الكلام ده منين؟ احنا عايزين نفهم بقى. ما احنا لو نفهم الاحاديث، عارف لو فهمت الاحاديث، خلي بالك احنا بقالنا دلوقتي شهرين بنتكلم في حديث واحد، لو حديث مسح الخفين بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، كل الفقهيات والاسئله دي طلعناها من الحديث ده. بس ايه هو؟ بص، النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، كان جاء يتوضأ، فجابر رضي الله عنه وارضاه عمل ايه؟ كان بيوضي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. اللي هو الحديث ايه؟ نص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهبت لحاجته، ثم جعلت أصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، مفهوم ولا لسه؟ تعال بقى. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وده حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في المشكاة. يبقى النبي مرة مسح على الخفين ومرة مسح على الجوربين. ركز بقى في اللي أنا هقوله بقى، ركز. كلمة الجوربين، هل ورد شكل الجوربين إيه في الحديث؟ لم يرد شكل الجورب في الحديث. تخين، سميك، رفيع، رأيكم صحيح بكده؟ الجورب، ها؟ يبقى الجورب دلوقتي رفيع، تخين، سميك، نحيف، شفاف، ايا كان، ايا كان هذا الشراب، ورد الحديث بوصف الشراب ولا النبي مسح على الجوربين؟ ركز بقى في دماغك الحتة دي. حاجة تانية، الصحابة كانوا اغنياء ولا فقراء؟ منهم ده على منهم ده. طب الفقراء دول كانوا الشرابات بتاعتهم مقطعة ولا لأ؟ مقطعة. لما يبقى مقطع يبقى كاشف الرجل. طب ولو واحد لابس شراب في ليه؟ الست بقى لابسة شراب في ليه؟ كاشف الرجل ولا لأ؟ طب ده كاشف الرجل والشراب المقطع كاشف الرجل، يبقى زي بعض. وصلت لك؟ طالما اسمه شراب امسح عليه، حتى لو مصنوع من ازاز، اهو مبين رجلك كلها اهو، تمسح عليه، مش اسمه شراب؟ ماشي، انا بقول لك اه ماشي، ما في شراب في ليه رجالي برضو، يعني فاهم قصدي؟ فالشراب يا جماعه الكلام ده بقى بتاع العلماء، لم يستند لدليل فمالناش دعوه بيه. الشراب طلع تخين، طلع رفيع، طلع سليم، طلع مقطع، طلع شفاف، طلع غير شفاف، اسمه ايه؟ جورب، يتمسح عليه. الخف نفس الحكاية، مصنوع من جلد، مصنوع من صوف، طويل لحد الرجل، قصير لحد الكعبين او اعلاهم او اسفلهم، مخرق مقطع يعني، او سليم، طالما اسمه خف يتمسح عليه. بس ما يجيش واحد بيقوم لابس لي ايه؟ ربع خف ويقول لك اسمه خف. لا، انا بقول ايه، هو يبقى شكله كده على بعضه خف وفي حتت صغيره مقطعه، انما مش يبقى ثلاث ارباعه رايح والربع بس اللي موجود، يبقى فين ده؟ ان شاء الله ما اسموش خف كده. لا، انا فاهم قصدي ايه ده، يعني ده اللي اقصده. يبقى خلاصه الكلام، ليس هسالك سؤال، هو الست بتصلي الدور كم ركعه؟ اربع. والراجل؟ طب فرقنا بينهم ليه في ده؟ هي بتتوضى بشكل غير الراجل؟ ما زي بعض. فليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا، وينبغي أن نعلم قاعدة، وهي اسمع بقى القاعدة، ما كل لو ماشيين على قاعدة نعرف كل حاجة. أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، إلا بدليل يدل على افتراقهما. أمور مثلا خاصة بالحيض، دي في فرق بقى بين الاثنين، مثلا امور خاصه بالرضاعه بالولاده مالناش احنا علاقه بيها، انما بقى غير كده زي بعضنا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، النساء شقائق الرجال، زي ما بيحصل هنا يحصل هنا. كده خلصنا ما يتعلق ب أحكام المسح على الخفين فيما يتعلق بمسألة وفقهيات الطهارة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. إن شاء الله من الدرس القادم يوم الخميس المقبل من المغرب للعشاء مش بعد العشاء هنتكلم إن شاء الله عن أحكام الغسل، عشان ناس كتيرة ما تعرفش حاجة في الغسل للأسف. يعاشر زبطه ما يعرفش يغتسل إزاي، يصحى من النوم على جنابه ومش عارف يغتسل إزاي. اتفضل. اه ان شاء الله. انا هنا بقالي سنتين ولا سنة ونص. والله. عم زكي احنا هنا بقالنا دي سنتين باين. اه ويمكن سنتين وشوية لان انا حضرت هنا اتنين رمضان. وشوية كمان. اه بقالنا سنتين ونص. ان شاء الله ربنا يديمها يعني. آه هنتكلم ان شاء الله بعد كده على ما هي موجبات الغسل. امتى يجب علي اغتسل؟ وامتى يكون مستحب ليا ان اغتسل ولا يجب عليا؟ امتى لو انا ما اغتسلتش يبقى حرام؟ وامتى انا لو اغتسلت اخد حسنات وما اخدش سيئات؟ ايه الغسل الواجب؟ ايه الغسل المستحب؟ فاهم قصدي ايه؟ ايه الغسل المباح؟ وايه الفرق بين الواجب والمستحب والمباح؟ وخروج المني هل يوجب الغسل ولا لا يوجب الغسل؟ وخروج المزي هل يوجب الغسل ولا لا يوجب الغسل؟ وخروج الودي هل يوجب الغسل ولا لا يوجب الغسل؟ احنا كلمنا المفروض اصلا في الاول على المزي والودي والمني وفرقنا بينهم. يومها برضو ان شاء الله هنتكلم عنهم تاني ونفكر بعض الناس اللي نسي ونعرف اللي ما كانش حاضر ان شاء الله يعني. ونتكلم عن الغسل بالتفصيل وايه هي صفة الغسل من الجنابة. اعمل ايه؟ اضرب غطس في الترعة وخلاص؟ ولا انزل تحت الدش؟ ولا اقف في البانيو؟ ولا اروح اعوم شوية في البحر؟ ولا اتوضى الاول وبعدين اغتسل؟ ولا اغتسل الاول وبعدين اتوضى؟ ولا اخلي الوضوء في نص الغسل؟ ولا اعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه يوم الخميس الجاي ان شاء الله بين المغرب والعشاء. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات يا ربنا صالح أعمالنا. اللهم يا ربنا اختم يا ربنا أعمالنا في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة التي ترضيك عنا. اللهم يا ربنا أحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، اكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا أغننا غنا من حلال، رزقا طيبا مباركا فيه يا ربنا مباركا عليه، لا تفقرنا بعده أبدا. اجعلنا يا ربنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك عن الناس بك. اللهم يا ربنا ارضى عنا وأحبنا واغفر لنا وارحمنا، واسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.